الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فيقول المصنف حفظه الله: باب ما جاء في السحر. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. متفق عليه. قال في الإقناع: ويكفر بتعلمه السحر وتعليمه، سواء اعتقد تحريمه أو إباحته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، السحر مأخوذ من السحر الذي يأتي خفية، فهو ما لطف وخفي سببه كما يقول العلماء. والسحر لا يكون إلا بواسطة الشياطين، يعني الإنسان يعبدهم وإلا يقدم لهم شيء من العبادة، أو يكفر بالله جل وعلا حسب طلبهم، ثم يشتركون معه في ما يفعله. الله جل وعلا أنزل آيات للاستعاذة منه، قوله جل وعلا: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد. فالنفاثات هنا السواحل التي يعقدون الخيوط ثم ينفثن فيهن، ثم ينعقد ما أرادوا بمشيئة الله القدرية بواسطة الساحر، ونفسه الخبيث ونفسه الخبيثة تتكيف مع أيضا نفس الشيطان الخبيث، ثم الشيطان نفسه يسعى بذلك إلى أذية الساحر بما يستطيعه، فيحدث ما أراده الله جل وعلا برصدة ذلك. والله جل وعلا يقول: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، يعني بإذن الله الكوني القدري، لأنه لا يقع شيء إلا بتقدير الله جل وعلا. ولكن لا يلزم أن يكون هذا جائز، بل هذا من أكبر الجرائم. السحر سواء تعلم أو فعل أو استؤجر الساحر أنه يفعل ما يريد، هؤلاء كلهم يكونون سواء في الإثم. وحكم الساحر في الشرع أنه يضرب بالسيف حتى يموت، كما جاء في قول جندب، وصح أن ثلاثة عن الصحابة أنهم حكموا بقتله وليس لهم مخالف، عن عمر رضي الله عنه وابنته زوج النبي صلى الله عليه وسلم حفصة، وعن جندب. وفي الترمذي: حد الساحر ضربة بالسيف، يعني أنه يقتل بالسيف. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. جاء السبع لأنه عينهن، وإلا الموبق كثير. ولهذا لما سئل عنها ابن عباس رضي الله عنهما قال، يعني قيل: هل هي سبع فقط؟ فقال: بل هي إلى السبعين، أقرب منها إلى السبع، وفي رواية إلى السبعمائة أقرب منها إلى السبع. وهذا يدلنا على أن الذنوب تنقسم إلى قسمين: ذنوب كبيرة توبق صاحبها في النار أو في الإثم، وذنوب صغيرة والذنوب الصغيرة إذا لم يصر عليها الإنسان فإنها تكفر باجتناب الكبائر، كما قال الله جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فشرط التكفير باجتناب الكبائر. أما الكبائر فاختلف العلماء فيها، أما التعداد تعدادها فقد يصعب، يعني وهذا ينبني على النصوص التي جاءت في كتاب الله وفي أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك حاول العلماء أنهم يجعلوا لها ضابطا يميزها عن الصغائر، فقالوا: الكبيرة هي ما ترتب عليها حد في الدنيا أو عذاب في الآخرة بأن توعد فاعلها بالعذاب الأليم أو بالعذاب النار أو باللعن لعن فاعلها، أو قيل إنه ليس منا ما أشبه ذلك، وما عدا ذلك يكون من الصغائر. فعلى هذا معنى ذلك أنها تتتبع من النصوص على بهذا الضابط. والكبائر أيضا تنقسم إلى قسمين: كبائر تكون بالفعل، بفعل الجوارح، سواء بالنظر أو بالكلام أو بالتناول أو بغير ذلك، يعني أنها تفعل ظاهرا بالجوارح التي خلقت للعبد. وقسم يكون في القلوب من الحسد والغل والحقد والاحتقار والهمز واللمز وما أشبه ذلك. وكبائر الذنوب قد تكون أكثر وأعظم، فعلى المسلم أن يجتنب هذا وهذا لئلا يوبق في عذاب الله أو في النار، لأن المسلم يجب أن يكون ممتثلا لأمر الله جل وعلا. وسبق أن المسلم لا يحصل له الإسلام إلا إذا سلم المسلمون من لسانه ويده. فقوله اجتنبوا، الاجتناب أبلغ من أن يقال اتركوا ولا دعوا ولا ذروا، لأن الاجتناب معناه أن تكون في جانب وهي في جانب بعيد عنك. والرسول صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم مع البلاغة والفصاحة والبيان صلوات الله وسلامه عليه. وقوله السبع الموبقات، يجوز أن يكون أل هذه للعهد، أنها عرفت لهم وعهدت إليهم، وقد يكون هذا للعهد الذهني، لأن العهد قد يكون حضوري مشاهد وقد يكون ذهني. والموبق هو الذي أوبق صاحبه إما في الإثم، ومن أوبق يعني أوبق ربط وحبس أصبح لا يستطيع الحراك، أو أنه أوبق في النار. وكلا القولين يقول به شراح الحديث. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ ولما قال اجتنبوا السبع الموبقات سكت صلوات الله وسلامه عليه، كأنه صلوات الله وسلامه عليه قد عرف أنهم عرفوها، ولكن استفصلوا قالوا: ما هن؟ قال: الشرك بالله. بدأ به لأنه أعظم الذنوب، والشرك هو أن يجعل من شيئا من العبادة التي أوجبها الله جل وعلا أن يجعل لغيره، لمخلوق من المخلوقات. والعبادة أنواع متعددة كثيرة، الدعاء والصلاة والسجود والانحناء كونه ينحني لمخلوق هذا من العبادة، نوع من العبادة، الركوع، وكذلك كشف الرأس تعظيما، فإن هذا من العبادة. ولهذا من المناسك الحج والعمرة أن يكشف رأسه عبادة لله وخضوعا له وذلا له. فإذا كشف رأسه أمام قبر أو أمام معظم تعظيما له فقد وقع في الشرك الذي يوبق صاحبه في النار. وكذلك النذر والدعاء والاستغاثة، وكذلك كون العبد مثلا يفتقر إلى مخلوق يطلب منه حاجة غيبية، أو أنه يخافه أنه يؤثر ببدنه أو يؤثر عليه وهو غير حاضر عنده أو ما أشبه ذلك. نوع العبادة كثيرة جدا. قال والسحر، وهذا هو الشاهد. وقال السحر وكذلك الشرك لأنهم يعرفون هذا، لم يفصله ويفسره. السحر صناعة ويتعلم، ولكنه كما سبق يكون بواسطة الشيطان، لأنه لا يتأتى ما يكون على الساحر إلا بذلك، وهو أنواع كثيرة، منه التخييل كما قال جل وعلا يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، ومنه غير التخيل الحقيقي الذي إذا شاهده صار هو ذلك المشاهد. السحر سمي سحرا لأنه بفعل ذلك يؤثر في البدن وفي العقل ويفرق بين الأليفين، بين الزوج والمرأة، بين المرء وزوجه، كما أخبر الله جل وعلا بذلك. قال وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. النفس المحرمة هي نفس المسلم المعصوم ونفس المعاهد الذي له عهد عند المسلمين، والمسلمون كما جاء في الحديث يد واحدة يسعى بذلك أدناهم، فإذا أعطي الكافر عهدا حرم التعرض له بشيء. وقد جاء من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. وعصمة الدم يكون بالإسلام، من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عصم بذلك دمه وماله وعرضه، إلا بحق لا إله إلا الله، كما جاء الاستثناء بالنص. أما الذي يقتل بالحق فالرجل يقتل رجلا معصوما فيقتل قصاصا مقابل قتله، أو يزني بعد إحصانه، إذا تزوج الزواج الشرعي ثم زنى بعد ذلك فإنه يقتل رجما بالحجارة حتى يموت، لأنه كفر هذه النعمة وذهب يطلب الفجور، أو أنه يرتد عن دينه، فمن ارتد وجب قتله، ومع ذلك لا يجوز التعرض له بشيء، يكون معصوما. هذا الثالث. والرابع يقول أكل الربا. الربا أخذ من الزيادة لأن الغالب أنه نقود بنقود أو مال بمال بدون أن يكون هناك معاوضات أخرى، وقد جاءت النصوص في تعيين الأموال الربوية، فعلى الذي يتعاطى البيع والشراء يجب عليه أن يعرف هذه الأمور حتى لا يقع فيها، لأن أمرها عظيم. فأكل الربا قد ارتكب جرما كبيرا، ذلك لأنه يأخذ أموال الناس بلا مقابل، إما مقابل أجل، يكون مثلا يأتيه المحتاج ويطلب منه أن يقدم له شيء فيعطيه مثلا شهر ويأخذ كذا مقابل الأجل ويأخذ كذا مقابل الأجل، ولكن هذا إذا كانت أثمان يعني نقود. أما إذا كانت أقمشة وأطعمة أو سيارات أو ما أشبه ذلك، فمعلوم أن الناس لا يقدمون أموالهم إلا بمقابل. فإذا كان لأجل الأجل زيادة فهذا لا بأس به، ولكن لا يجوز أن تكون نقود، لأن النقد بالنقد ربا، والبر بالبر ربا، والطعام بالطعام ربا، والذهب بالذهب ربا، والفضة بالفضة ربا. يعني يجب ألا يزيد ولا جزء من المثقال، يكون هذا بهذا ويكون حاضرا بحاضر. فمثلا إنسان يريد أن يشتري ذهبا مصوغا، لا يجوز أن يكون هناك بينهما يعني غيب، بأن يقول أشتري وآتيك بالنقود غدا أو بعد غد، يجب أن يكون حاضر. وإن كان هذا إذا كانت بالنقود لا بأس بذلك، ولكن يجب أن يكون يدا بيد. أما إذا كان ذهبا بذهب، قد يكون مثلا ذهبا مصوغ بذهب بدون صياغة، فهذا يجب أن يكون وزنا بوزن بلا زيادة، ولا دخل للصنعة في ذلك كما يقوله بعض من يقوله. أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنوع من التمر سمى برني، وهو من النوع الجيد، فقال صلى الله عليه وسلم لمن أتى: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا، إننا لنأخذ الصاع من هذا بصاعين من غيره من الجنين. فقال: أوه، عين الربا، لا تفعلوا، ولكن بيعوا الجنين ثم اشتروا هذا، يعني ان هذا يشترى بالنقود لا يشترى بالتمر، اما اذا جاء بالتمر فانه يكون ربا. وهكذا الأطعمة التي عينت حتى الملح بالملح، لا يجوز ان يكون فيه زياده، ولا ينظر الى كون هذا جيد وهذا رديء. وانواع الربا كثيره، واكل الربا توعد بالنار، ويكون حربا لله جل وعلا ولرسوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله واجتنبوا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وقال قبل هذا: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذا جزاء المرابي. ومثل ذلك يقال في آكل مال اليتيم، لأن اليتيم ضعيف لا يستطيع المدافعة عن ماله، وأكل أموال الضعفاء من شيمة اللئام والظلمة. وقد جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: أحرج حق الضعيفين، المرأة واليتيم. فهو أيضا توعد بالنار كما قال الله جل وعلا: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ثم قال: والتولي يوم الزحف. تولي يوم الزحف يعني الانهزام أمام المشركين، إذا انهزم أمامهم فهو متوعد بالنار، وذلك أنه رغب في الدنيا لأن الشهادة حضرت أمامه، ويجب أن يكون راغبا فيها، ثم يجب أن لا يخاف من المشركين كما قال الله جل وعلا: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. يقول جل وعلا: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني يخوفكم بأوليائه، يقول لكم إنهم ذو عدد وذو قوة وكذا وكذا إلى آخره، حتى يوهنكم. فلا يجوز للمسلم أن يخاف من مشرك، ولكن المتوعد عليه الانهزام أمام صفوف الكافرين. وفي هذه الحالة يتعين على الحاضر أن يقاتل، فالقتال يكون فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن البقية، ويكون فرض عين، ولكن في ثلاث مواطن فقط، في ثلاث حالات. الحالة الأولى إذا عينه الإمام قال: أنت تذهب للقتال، فهذا يتعين عليه. الحالة الثانية إذا دهم العدو البلد الذي هو فيه، بلد المسلمين، يجب عليه أن يقاتل. الحالة الثالثة إذا حضر القتال، وما عدا ذلك يكون القتال مستحب وليس واجبا. وقد في المحصنات المؤمنات الغافلات. المحصنات اللاتي حفظن فروجهن، سواء كن متزوجات أو غير متزوجات. وقول المؤمنات قيد في ذلك، خرج الكافرات فقذفهن يكون من الصغائر وليس من الكبائر. وقول الغافلات صفة لأن الغالب أن المحصنة تكون غافلة عما رميت به، وهذا من أعظم البهت، يكون بعد ذلك قد ارتكب جرما يستحق به أن يوبق في جهنم، نسأل الله العافية. وقوله قال في الإقناع: ويكفر بتعلم السحر وتعليمه، سواء اعتقد تحريمه أو إباحته، يعني بفعل السحر، وهذا أمر مخوف، لأن كثيرا من الناس يقدم على طلب أن يطلب من الساحر أن يسحر، فيدخل في ذلك، يكون على هذا الحكم، يكونه كافرا بذلك، نسأل الله العافية. لهذا يجب على المسلم أن يبتعد عن هذه الأمور الموبقة، وأن يتق الله جل وعلا في نفسه، فلا يوبق نفسه في عذاب الله جل وعلا. ثم قال حفظه الله: باب من تولى الكفار فقد كفر. قال الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وقال تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. والآيات في هذا كثيرة. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية إلى خثعم فاعتصم ناس بالسجود فأسرع فيهم القتل، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمر لهم بنصف العقل وقال: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. قالوا: يا رسول الله، ولما؟ قال: لا ترى أنا راهما. رواه الترمذي وأبو داود. تولي الكفار أن يكون مناصرا لهم، أن يكون معهم على المسلمين أو على الإسلام، وليس المعاملات التي تكون بين الناس وبين الكافرين لها دخل في هذا، وإنما هذا في الحرابة وفي القتال وفي منع انتشار الدعوة التي أمر الله جل وعلا بها. والقتال قد شرعه الله جل وعلا لإيصال الإسلام إلى عباد الله في أقطار الأرض. وعلى هذا الكفار يقومون أمام هذه الدعوة ويمنعونها كما هي سنة الله جل وعلا في عباده. فيجب أن يكون المسلم مع المسلمين على الكافرين، والله جل وعلا قد قطع الصلة بين المسلم والكافر. وليس معنى ذلك معاملات الدنيا دنيوية في البيع والشراء، هذا لا دخل له فيها، ولكن الصلة التي تقتضي مودة وتقتضي نصرة، التواد والتناصر، هذا الممنوع، ما تودهم ولا تنصرهم، فإن وقعت في شيء من ذلك فالآيات التي تليت هنا تدل على أن الفاعل لذلك يكون مثلهم، ومعنى مثلهم في الحكم عند الله جل وعلا، فهو يحشر معهم يوم القيامة ويكون معذبا معهم. هذا هو ظاهر النصوص، وليس للمسلم إلا أن يأخذ بكتاب الله وحديث رسوله صلى الله عليه وسلم ظاهرا. لهذا يقول: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. والمحادة هو أن يكون في حد والآخر في حد، يعني أنه فارق في ما يأمر به وينهى، فلم يمتثل أمره ولم يجتنب نهيه. والكافر هذه صفته، فإنه لم يتبع الرسول ولم يؤمن به، بل صار في حد بينه وبينه، يتبع نهجا وطريقا ويسلك أعمالا وأفعالا نهي عنه وأمر ألا يفعلها، فأبى إلا ذلك، فصار مفارقا، يجب أن يفارق ولا يكون له صلة مع من امتثل أمر الله تبع رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول جل وعلا: ولو كانوا آباءهم، يعني إذا كان كافرا حتى وإن كان أباك أو ابنك أو أخوك أو عشيرتك، إن يجب أن لا يكون بينك وبينه مودة ولا تناصر. وفي الآية الأخرى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، يعني من دون المؤمنين، لأنهم يفارقون المؤمنين ويتخذون الكافرين لهم أولياء يتولونهم. والولي يعني المناصر، فالولي هو الناصر الذي يناصره على ما يريد. ثم قال: ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، الذي ليس من الله في شيء ليس له نصيب من الفوز والفضل والنجاة، بل هو في جهنم، نسأل الله العافية. والآية الأخرى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. نص على اليهود والنصارى لأن لهم قوة، ولأن لهم أيضا مذهبا يزعمون أنه حق، ويزعمون أنه جاء من عند الله، وقد نسخ فليس معهم شيء يتعلقون به إلا باطلا، إما شيء منسوخ أو مبدل ومغير، فصاروا بذلك كافرين لأنهم لم يتبعوا الرسول الذي جاءهم بعد رسولهم الذي يزعمون أنهم يتمسكون بما جاء به، مع أن هذا غير صحيح. قال: لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، يعني الكفار يتولى بعضهم بعضا، ولهذا يجتمعون على محاربة المسلمين وإن تفاوتت مناهجهم ومقاصدهم ومذاهبهم. بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم، يعني مودة ونصرة، فإنه منهم، مثل ما سبق حكمه أنه منهم، وهذا يدل على كفره أنه خرج من الدين الإسلامي وصار كافرا. إن الله لا يهدي القوم الظالمين، هذا ظلم تعدى حدود الله جل وعلا. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين، يعني اتقوا موالاتهم إن كان عندكم إيمان، فهذا ظاهره أن من لم يفعل ذلك أنه ليس عنده شيء من الإيمان. أما الحديث حديث جرير في هذه القصة وقوله بعث سرية، السرية كانت بقيادة خالد بن الوليد، وقوله اعتصموا ناس في السجود، يعني أنهم لما رأوا القتل سجدوا، والسجود فيما يظهر وما يدل على أنه إذا سجد أنه يكون عابدا لله، ولكن هكذا زعم أنهم، أما لو قالوا لا إله إلا الله أو أسلمنا فإنه يجب أن يكف عنهم. أما السجود فقد يجوز أنه يكون سجودا لشيء آخر لمعبود غير الله جل وعلا، ومع ذلك لو حصل مثل هذا الذي فيه اشتباه يجب أن يكف عنهم حتى ينظر هل أسلموا أم لا. ولهذا وداهم الرسول صلى الله عليه وسلم بنصف الدية هؤلاء الذين سجدوا، والسبب في هذا أنهم بين ظهراني الكافرين، يعني كانوا معهم، فلهذا قال صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من مسلم يقيم بين ظهريني المشركين، وأنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين، يقيم يعني بين أظهرهم يعني في بلادهم ومعهم، ومن برئ منه الرسول صلى الله عليه وسلم فليس من الإسلام في شيء. ولما سئل قال: لا ترى ناراهما، يعني نار المسلم والكافر، وجاء في حديث آخر: إلا في سبيل الله، إلا في القتال. النصوص في هذا كثيرة جدا، أكثر من النصوص في الصلاة والزكاة والصوم وغيرها، لما يعلم الله جل وعلا من حاجة المسلمين إلى ذلك. نسأل الله جل وعلا أن يعصمنا من المخالفات، وأن يرزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.